وضاقت صدور الكفار مما قاله الرسل، فقالوا لهم: لنطردنكم من بلادنا حتى تعودوا إلى ديننا. فأوحى الله إلى رسله أنه سيهلك الجاحدين الذين كفروا به وبرسله.